عم شقه، عم شقه. ايوه يا طشه، في حاجه؟ في حد عايزك بره. حد مين؟ معرفش، تقريبا جارك ولا ايه؟ جاري؟ يا خبر ابيض، لا يكون في حد من العيال جرى له حاجه. طب انت هتفضل واقف تتكلم معايا كده كتير؟ يلا روح الحق عشان عيالك. طب ممكن يا طشه يا ابني تيجي تقف مكاني لحد ما اروح اشوف في ايه وارجع؟ ماشي. طبعا يا عم شقه، انا جاي هنا اصلا عشان اقف مكانك. يلا روح وانا هستناك هنا، ما تقلقش. طيب وانا مش هتاخر عليك. لا اتاخر، اتاخر براحتك على قد ما تقدر. ها قصدك ايه؟ يا قصدي يعني مش قصدي حاجه. روح شوف الراجل اللي مستنيك ده. يا ده انا جعان جوع مش طبيعي، من الاخر هتجنن. مش ممكن. يا سلام يا سلام، ده دي بتاعت الحمام دي. سلام، ايه الحلاوه دي؟ تسلم ايدك عم شهاب، بجد ناخد اخر لقمه بقى. عشان ايه انت بتعمل ايه يا طشه؟ ايه دول؟ ما عملتش حاجة، أنا واقف مكاني زي ما أنت قلتلي. إيه شغل العيال اللي أنت بتعمله ده؟ تقول إن في حد مستنيني بره ويطلع مفيش حد، وأرجع ألاقيك مخلص الملوخية اللي أنا عاملها لترابيزتين. لا عيب عليك يا عم شقة، معلش ما اسمحلكش. أولاً الملوخية دي معمولة لترابيزة واحدة، وأنا من خوفي على صحتهم قلت أنقص لهم الملوخية شوية عشان ما يجيلهمش تخمة. طب وثانياً؟ ثانياً عيب قوي يا معلم شقة أما تقول عليا عيل. لا مش عيب، وأنت فعلاً عيل. أنا مش هرد عليك يا عم شقة. ها إيه رأيك بقى؟ لأن أنا اتعلمت من مقولة: يستفزوك ليخرجوا أسوأ ما فيك ثم يقولون هذا أنت. وعشان كده مش هسمح لك تخرج أسوأ ما فيه، لأنه مش من مصلحتك ولا من مصلحتي إني أخرج أسوأ ما فيه، وخصوصا بعد الملوخية اللي أكلتها ده. هي بقول لك إيه، امشي من قدامي دلوقتي بدل ما أعملها معاك. برضو مصر تتنرفز وتنرفزني معاك؟ بس أنا برضو مش هنسق للطريق اللي أنت عايز تاخدني فيه. بعد إذنك يا شاه. هتشع يا تشع. نعم يا بصلة، خد السريع دي. فعلا الدنيا لسه بخير، الدنيا زي ما فيها شاه الشرير فيها بصلة الطيب اللي بيحس بزمايله بالشغل. انت فعلا جدع يا بصل، بس بقولك الاكل ده مش قليل شويه. روح بقى ودي الاكل ده على ترابيزه خمسه. ها ونزل معاها بتنجان مخلل كمان، حاجز لي ترابيزه اقعد عليها بدل ما اكل على الارض في المطبخ. حاجز لك ايه؟ حاجز لك ايه؟ روح ودي الاكل للزبون اللي قاعد على ترابيزه خمسه بسرعه. فعلا الدنيا ما بقاش فيها خير، الدنيا زي ما فيها عم شاه الشرير فيها برضه بصل الشرير اللي ما بيحسش بزمايله. طبعا حضرتك عارف يا معلم همدي ان سوق الاعلانات الايام دي totally different تماما عن سوق الاعلانات زمان. يا استاذ انا دماغي نملت، حضرتك بقالك ساعه بتقول لي ان سوق الاعلانات دلوقتي اختلف عن سوق الاعلانات زمان، وبعدين؟ ما انا لازم اديلك هنت عن الاعلانات بعدين ادخل في الموضوع واقول لك الافكار اللي عندي. يا سيدي ادخل في الموضوع على طول، ولا اقول لك امشي؟ انا مش عايز اعلانات للمحل. ما ينفعش امشي الا لما ابو رجوة يجي. نعم ابو رغوة. ايوه ابو رغوة. وانت تعرف ابو رغوة بيه منين؟ انت فهمت ايه يا معلم؟ انا مش قصدي على ابو رغوة ده، انا قصدي الكابتشينو ابو رغوة اللي انا طالبه، ما جاليش لحد دلوقتي. يا سيدي ده ايه وهيبقى عندك؟ ممكن انت بقى تخلصني وتقول لي افكار الاعلانات؟ حاضر حاضر يا معلم. اول اعلان انا جهزته لحضرتك فكرته تتلخص فيك. تتلخص فيا ازاي؟ انا فهمك، الناس بتيجي هنا عشانك، عشان اسم همدي جابر، صح؟ مظبوط. وعشان كده انا قررت ان الاعلان ده انت هتبقى بطله. بس انا بصراحة يعني ما بفكرش في التمثيل دلوقتي، انا بفكر في الغنى. غنى؟ ايه منفعش؟ لا تنفع طبعا، بس خلي الغنى للاعلان التاني. المهم بما ان الناس بتيجي هنا عشان واثقة فيك، فانا هظهرك في كل حاجة في الاعلان. هنبدأ الاعلان بهاند بالطش الملوخية. طبعا كل الناس هتفتكر ان دي ايدك وتيجي هنا السيربرايز. الكاميرا هتفضل تطلع لفوق وتيجي على وش العامل اللي بيعمل الملوخيه. العامل يعني شاه هيطلع في اول الاعلان؟ طب وانا هظهر فين؟ استناني بس يا معلم، بعد ما الكاميرا تطلع على وش شاه هنزلها مره واحده على الطبق الملوخيه. هتروح انت طالع من الطبق وتغمز، وبعدين الشوت التاني هجيب زبون وهو بياكل، وأول ما يجي ياخد لقمة من البامية هطلع له من طاجن البامية. لا هتطلع له من اللقمة. طب ما هو كده الزبون هياكلني يا أستاذ. يا معلم هو أنت هتطلع له من اللقمة بجد؟ ده كله ده فوتوشوب. يا معلم يا معلم أبو رغوة بيوصل يا معلم. طيب روح أنت وأنا جاي وراك. يلا يلا يا أستاذ انجزني بقى، علشان في ضيف مهم جالي ولازم أروح أرحب بيه. يلا بسرعة. طيب تمام، يعني كونفيرم كده الإعلان الأول راضي عنه؟ يا سيدي راضي. ندخل على الإعلان التاني، ده هيبقى إعلان ميوزيكال غنائي. ده الإعلان اللي أنا هغني فيه؟ بص هو كان المفروض إن في مطرب هو اللي يجي يغني، بس أنا هحاول أقنع المخرج إن أنت اللي تغني. الحق الحقنا يا معلم حمدي، الحقنا يا معلم حمدي. في ايه؟ في ايه يا بصلة؟ اكيد طشة بيتخانق مع ابو رغوة بيه. الله، انت عرفت منين يا استاذ انت؟ كلام باين في عينين بصلة، مش محتاجة يعني. يلا يا معلم اخرج الحق زبونك. يلا بسرعة يا معلم. يلا بينا يا بصلة. وانت؟ ايوة خليك هنا بقى لحد ما نرجع لك. حاضر يا معلم. كده الخطة ماشية زي الفل. تعليلي يا خزنة. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتفهم في الملوخية؟ امال عرفت منين انها دلعة؟ احنا ملوخيتنا دلعة يا راجل يا مهزق. لا ده انت زودتها قوي. هو انا لسه قلت حاجة؟ انت بتعرف تطبخ بامية؟ لا ما بعرفش. طب ولما انت ما بتفهمش في البامية ايه اللي خلاك تطلب بامية؟ يا اخي انا بحب اكل بامية لكن ما بعرفش اعملها، وعشان كده جيت هنا كلها كمان بجح. صحيح اكل ومرعى وقلة صنعة. انت بتقول ايه يا مختل انت؟ ايه علاقة اللي انت بتقوله ده بموضوعنا؟ ما تدخلنيش في تفاصيل لو سمحت. وبعدين في حد يجي ياكل عند حمدي جابر يلبس ترنج؟ ودي فيها ايه دي؟ يعني ايه فيها ايه؟ فيها ان انت راجل مش محترم ومش بتحترم المكان اللي انت قاعد فيه. المفروض وانت جاي تلبس اشيك بدلة عندك عشان تحسسنا بحبك للمكان. طب ما هي كده البدلة الشيك هتتوسخ. مش ذنبنا ان حضرتك بتهطل على نفسك وانت بتطفح وتبهدل الدنيا حواليك. يا اخي اشتري لك بافيتا وحطها على صدرك وانت بتاكل ولا حاجه. لا انا كده اتهزقت. هو فين حمدي؟ انا مش قلت تدوني حمدي؟ لا لا لا لا في ايه بس يا ابو رغوه باشا؟ مين اللي مضايقك؟ انا اللي مضايقه. اني وبعد اذنك يا معلم حمدي خليك في كوزك لحد ما نعوزك، انا كفيل هقوم بيه. انت عملت ايه؟ الله يخرب بيتك. ولا جيت جنبه هو اللي جر شكلي. ما انت عارف يا معلم الشجره المثمره يقذفها الناس بالحجاره دائما. شجره؟ قصدك البقره. كوميد انت كده يعني؟ ممكن تخرج شوية؟ انت عارف اللي انت بتتكلم معاه ده يطلع مين؟ هيكون مين يعني؟ عبد الستار بيه ابو رغوة، صاحب اكبر سلسلة محلات للصابون السائل. صابون سائل؟ حصلت لنا الزحلقة يا عم. ايه؟ ايه ما بتضحكوش ليه؟ اخرج بقى يا طشة. احنا متأسفين قوي ابو رغوة بيه، اصل منيجي جديد هنا وما يعرفش حضرتك. خلاص ما فيش حاجة، مدام لسه جديد يبقى سماح المرة دي. بس أنا مش هسيب حق يا معلم حمد. خلاص يا جماعة ما هصلش حاجة. لا مش خلاص، الرجل المهزأ ده لازم يتربى. خلاص يا طشة بقى. ملوش لزوم يا ابني طول لسانك. أقول لك على حاجة، أنا آسف. أظن كده راجل قال أنا آسف أدى العيب. أدى العيب؟ ده هو العيب. ده أنت لو دورت في المعجم عن معنى كلمة عيب هتلاقي معناها رغوة. يا ابني إيه حصة الجرامر اللي دخلتنا فيها دي؟ بقول لك ايه، انا خلاص خلصت، خدت الفلوس، يلا نمشي انجز. يا سيدي انا مستعد ابوس دماغك. ابدا ولا ابوس اي حاجه، انا كرامتي فوق كل شيء. كرامه ايه يا اغبى خلق اللي الراجل عايز يبوس دماغك؟ ما خلاص بقى يا طشة ما تزودهاش، الراجل اعتزل لك. خلاص يا معلم عشان خاطرك انت بس انا مسامح، بس بشرط. شرط ايه؟ هاخد طاجن باميه معايا وانا مروح. انا عمري في حياتي ما شفت غباء بالشكل ده. ممكن افهم ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ مش فاهم عملت ايه. انا كنت بدافع عن كرامتي على فكرة. كرامتك ايه وزفت ايه على دماغك؟ انت كنت هتبوظ كل حاجة بغبائك. ما كفاية تهذيب الراجل من ساعة ما ركبته الميكروباص وانت نازل تهذيب فيه. تشكر يابا، الله يبارك لك. والله مين الراجل ده؟ انت تعرفه؟ ده كلمة الحق اللي جت في وقتها عشان تنقذني من تهذيبك ده، لان الباطل ساعة والحق 100 ساعة. انت بتقول ايه؟ بدافع عن نفسي قدام ظلمك ليه؟ ظلمي ليك ايه؟ ده انت كنت هتودينا في داهية. عمال اقولك الفلوس معايا الفلوس معايا، يلا نمشي يا مليجي. اهدى يا مليجي، مش كده يا مليجي، وانت غبي يا ابني. انا هناك بس مش مليجي اصلا، اسمي طشة. وكفاية شتيمة بقى، انا ابن خالتك يا اكس. كمان ابن خالتك؟ انا مش فاهم ايه اللي جرى في الدنيا. هو ليه القرايب بيعملوا مع بعض كده في الغربة؟ تشكر يابا، الله يبارك لك. والله مين الراجل ده؟ انت تعرفه؟ انا زلطه زميلك في الميكروباص واخد نفرين. تشرفنا يا اخ زلطه. مين الراجل ده؟ انت تعرفه؟ ده زلطه، مسمى العلمي الكائن الحشري. ده بيتغذى على تلميع الاكر والتدخل فيما لا يعنيه وسماع ما لا يرضيه. راجل متطفل يعني. وطي صوتك احسن يزعل. اهدى، سيبك منه وخلينا في المهم. خدت كل الفلوس اللي في الخزنه؟ اوعى تكون سبت لهم اي حاجه. ما سبت لهمش غير ورقه، ورقة مكتوب عليها مع تحيات اكس. نعم يا اخويا. ايه في ايه؟ انت ازاي تعمل كده يا اكس؟ عملت ايه؟ ازاي تكتب اسمك في الورقة وما تكتبش اسمي يعني؟ انا اللي كنت فاكرك خايف للبوليس يوصل لنا. انا اسف اني شفتك للحظة بتفهم. اه صحيح، ده احنا ممكن نتقفش كده. اولا البوليس مستحيل يوصل لنا لان اكس اسم مموه، لكن لو كنت كتبت اسمك كنا هنتقفش. ليه يعني؟ عشان ما فيش حد في مصر اسمه مليجي غيرك. مفيش حد؟ صح عندك حق. الوحيدين اللي ممكن يفهموا ان اكس ده انا هم المجرمين وزعماء العصابات الاجنبيه، وده هو هدفنا. ان العالم كله يعرف ان اكس في مصر وابتدى يمارس اعماله العصابيه. يا نهار اسود، ده في بلطجيه على الطريق. يا لهوي، ده كل العيال السرسجيه اللي ثبتونا قبل كده. هي العيال دي ما فيش وراها غيرنا. ازيك يا مستر اكس؟ فيرونتينا؟